نعم. فلماذا البكاء والصراخ؟ فجزاك الله خيرا على سؤالك. تفضل. ناخذ غازي من السعوديه. تفضل يا غازي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. لو ترفع صوتك يا غازي. احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. بخصوص عندي مداخله بخصوص الفتوى التي صدرت من هؤلاء المعممين. اتمنى ان تصدر القناه فتوى بجلد هؤلاء المعممين. كيف يعني؟ وضح. يجلد. ان كل معمم يريد ان يحجر على عقول الناس من ان يسمعوا الحقيقه ان يجلد. معممين الشيعة طبعا. والله يا غازي يعني ليس هذا ما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا ما امرنا به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا ما امرنا به الله جل وعلا في محكم التنزيل. فشكرا لك لمشاعرك ونقدر لك يعني هذا الاحساس. طيب ابو فاطمه من العراق، ويا ريت من المخرج يرفع لنا الصوت في الاستوديو. الو. تفضل ابو فاطمه انت على الهواء. الو. تفضل يا ابو فاطمه انت على الهواء. اهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا سيد الشيخ. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. مرحبا. ودي اسلم على سيد الشيخ. بارك الله فيك. ابو فاطمه قبل ان تسلم، هل من الممكن ان تخفض صوت التلفاز بارك الله فيك حتى واسمعنا من الهاتف؟ نعم. حتى نسمع. تفضل. ودي اقول لك بالخير ان شاء الله، وكل رمضان وانت بخير، انت والاخ المقدم والاخ المخرجين. بارك الله فيك. يا حبذا لو تتحدث لنا عن موضوع العصمه، متى ظهرت تاريخيا في المذهب الشيعي؟ اعتقد هي هذه النقطه الرئيسيه التي تعتبر مصدر التشريع مستمر ومفتوح، اي انه ما مغلوب، وهو اللي يسوي الاشكال بين هذا المذهب والمذاهب الاخرى، لانه يسهل دخول اراء جديده، وحتى انبياء او يعني حديث الانبياء وصفات الاله تدخل من هذا المدخل. نعم. يا شيخ على وقتك، وان المصدر التاريخي متى ذكر يعني اول ما وردت هذه مساله العصمه في الأئمة اللي يقولون الاثنى عشرية. جزاك الله الخير. شكرا يا أبو فاطمة. سعيد من المملكة العربية السعودية. تفضل يا سعيد. سعيد اسمعنا من الهاتف يا سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من الهاتف يا سعيد وارفع صوتك نسمعك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك لأن المخرج لسه ما رفع الصوت عنا. ارفع صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يمكن أكلم الشيخ؟ تفضل اسمعك الشيخ. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. نحبكم في الله، الله يوفقكم إن شاء الله للعمل الصالح. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يا شيخ بالنسبة للموضوع الشيعة وال الشيعة العرب، يعني أنا أرى أنهم إذا ما فهموا كلام الله عز وجل والقرآن أنزل فيهم وهم في بلد التوحيد ويقرؤون القرآن بالعربي وليس بالفارسية، فلن لا, لا, لا, لا يمكن يعني أنا أرى أنهم يعني يفهمون كلام غير الله عز وجل أو البشر. لكن اللي يحزن هذا اللي هم عوام فارس، عوام شيعة فارس الذي ليس لهم مثلا برامج مثلا توعوي او البرنامج ذا مثلا يترجم بالفارسيه، فهم والله اللي يحزنون. صحيح. اما الذي يفهم كلام الله عز وجل وما ما هو اللي يفهم كلام البشر، اذا ما فهم ولا تنور بكلام الله عز وجل، فاين البرامج؟ وين دعوه العلماء والمشايخ في توصيل الرساله هذه العوام فارس الذين هم والله لو علموا الحق لاتبعوه؟ هذا اللي أحببت أقوله. وفي يعني أرى في تقصير، يعني لو مثلا جهودكم جزاكم الله خير ترجمة البرامج هذه للفارسية أو هذا أو أحد يتبنى هذا، وجزاكم الله كل خير على الدعوة إلى الله عز وجل. جزاك الله خير. الله قدمك. جزاك الله خير. قبل أن نأخذ محمد العراق، أخ سعيد يعني أنا أبشرك ببشارة، يعني وهذه بشرة لك أنت ومن يسمعني بحول الله وقوته، يعني حلقات هذا البرنامج ستفرغ اولا، وبالتالي وبالتالي ستترجم باذن الله الى اي لغه كانت، ومن اراد يعني ان ياخذ حلقات البرنامج مفرغ بعد ان ننتهي ان شاء الله باستطاعته ان ان ان يفرغ هذه الحلقات الى ما شاء من لغه، سواء كانت الفارسيه او الانجليزيه او الفرنسيه. ابو محمد من العراق، تفضل يا ابو محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد اسمعك. طبعا احنا في العراق يعني اقرب الى المذهب الشيعي او الفكر الشيعة الضال، يعني احنا يعني الشيعة اخذوا يعني من انجس الفرق والمذاهب فسووا مذهبهم، واحنا اقرب في العراق الى الاثني عشرية طبعا. نعم. ونعرف كل خفاياهم. نعم. ونعرف مذهبهم بحقيقته. نعم. طبعا عندهم هم التقية وعندهم الخمس وعندهم عندهم يعني نجاسات كثيرة كما او غير تعبير، ولكن نريد ان ننبه الى ان يعني هناك بعض اهل السنة. نعم. من اللي يدعون السلفية، يعني طبعا احنا تناقشنا معهم عن رجل من الموصل. نعم. فما يكفرون خواص الشيعة، مثلا اني استضافيت احد الجماعة اللي يدعون من اهل السنة والجماعة، فكان ظاهر حسين الفياد احد مشايخ الشيعة. نعم. وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى علنا، فقلت لهم هذا مشرك، فطبعا لاموني بهذا الكلام، ويقولون في المالكي اللي كلكم تعرفونه هو رئيس وزراء العراق وهو رافضي وفعل الافاعيل في 2006، يقولون له طاعة واجبة في عنقنا، يعني ذولا من اهل السنة اللي يعتقدون نفسهم انهم سلفية. نعم. فما يقول الشيخ الدمشقية في هؤلاء وهم ينتسبون اهل السنة وينتسبون الى السلفية، طبعا احنا نعتبرهم من المرجع، فما يقول الشيخ في هذا الكلام؟ شكرا لك ابو محمد، جزاكم الله خيرا وبارك الله. شكرا. ناخذ وبالشيخ وبالاخ المذيع، والسلام عليكم. شكرا لك. شكرا وبركاته. شكرا لك، بارك الله فيك. بارك الله فيك حسان. فيصل من السعودية، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك عليكم الشهر وعلى الشيخ. علينا وعليك، بارك الله فيك. تفضل سؤالك. بس بالنسبه طبعا للشيعة، طبعا انا خلطت شيعة كثير. نعم. لكن للأسف إنه في ناس من أهل السنة والجماعة منهم مخدرين بشيعة طبعًا. نعم. يعني بعد لسه تناقش مع يعني زملاء وكذا، فبعضهم يقول إنهم ناس عاديين وحبيبين، لكن ما يعرفون نواياهم يعني فعليا. فطبعًا يعني تجلس للأسف إنهم يعني هم ناس يعني فاهمين متعلمين، بعضهم حملت ماجستير ودكتوراه وبعضهم حملت شهادات جامعية، يعني هم من عوام السنة يعني. نعم. المشكلة إنهم مخدوعين في يعني الشيعة بشكل عام أو الرافضة عموما، قضية إنه الشهادة والولاية وكذا كذا، فتجلس تتناقش معهم يعني كأنك يمكن كانك تتناقش مع يعني شيخ شيعي يعني عادي، أو شيخ الرافض يمكن تتناقش معه يكون أفضل منه يعني، ففي نوع من الخداع، في نوع من الـ يعني الإعجاب بالشيعة. أنتم عارفين طبعا حزب الله وحسن نصر الله وغيره وغيره وغيره من المسرحيات اللي معروفة طبعا في الانتخاب، فودي ان الشيخ ينوه بالشيء هذا او يعطي نصيحة للعوام السنة. جزاك الله خيرا. شكرا لك يا فيصل. طيب كثرة الاسئلة الشيخ، نريد ان نجيب عليها. طيب ناخذ فقط احمد وبعد ذلك نقطع الصلاة. احمد. احمد من الامارات. ما شاء الله. عليكم السلام يا احمد. تفضل يا احمد. شيخنا الدمشقية. حياك الله. ورد في صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 112 وصحيح مسلم الجزء السابع صفحة 98 رواية عن أبي هريرة الدوسي عند النبي قال: لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات. ألم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، مع العلم إن إبراهيم خليل الله، فكيف يكون خليل الله كاذبا؟ قال: ورد في البخاري أصح الكتب عندكم. جميل. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه الجزء السادس صفحة 110. يعني هذا الكذب مثل التقية اللي عندكم عن أبيك تفقد الكذب اللي هو تسمونه أنتم تقية مثلا، ولا يختلف عنه؟ نعم. تفقد الكذب الذي ورد في بخاري ومسلم شبيه بالتقية اللي عندكم ولا يختلف عنه؟ إن كان تقية وإن لم يكن تقية فما حكمك أنت؟ ما حكمك؟ ألم يخالف هذا كتاب الله عز وجل؟ طيب ثم على ما يكذب إبراهيم ويخاف من حتى يتقي؟ سنجيبك يا أحمد. شكرا لك يا أحمد. ما شاء الله أحمد كل يوم يتصل. بركاته ويظهر بأنه ثبت على اسمه الأول. جميل. طيب إحنا أولا يعني لزخني